واحد الاخوة جاء بقصاصة من احد المجلات وفيها مكتوب اخطر تقرير عن العالم العربي، كيف يعيش العرب، المواليد يزيدون والحياة تطول والوفيات تقل والارض كما هي، فان هذه الدول بحاجة ماسة الى برنامج تنظيم الاسرة الى اخره. هذا جهل مسلم. الله يرزق العباد جل وعلا وهو اعلم به سبحانه وتعالى، ولو عاشوا اكثر منهم اضعافا وابنهم رب يرزقهم وتصرفهم كيف يشاء سبحانه وتعالى، لكن نسال الله لهم الهدايه، ينبغي يهتم بهدايتهم ودعوتهم الى الحق، فاذا هداهم الله فرج امورهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. اكثر الاراضين دور ما فيها سكان ولا فيها احد، اذا كثر الناس وجدوا ارضا يسكنونها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.